بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قبل أن نبدأ نؤكد أيضا على الإخوة الذين لم يسمعوا أو لم يعلموا ببعض قوانين هذه الغرفة، أن إذا أتى الغرفة والدرس قائم لا يكتب على السبورة السلام عليكم، ولا يرد السلام، ولا يكتب أي شيء على السبورة. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نحن في هذه الليلة، ليلة الاثنين، ليلة 18 من شهر شعبان عام 1435 الهجرة، الموافق لليلة من الشهر السادس عام 2014 للميلاد. ونحن مع مذاكرة علمية في أحاديث الصيام، ولازلنا نختار هذه الأحاديث من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور ابن نافع الجماعيلي المقدسي الحنبلي، المولود عام 541 الهجرة، والمتوفى سنة 643 الهجرة. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لهذا المؤلف قبولا عند أهل العلم وطلبته وعند العامة أيضا، وقد كثرت شروحه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ومؤلفه وشارحيه بذلك. نحن مع الحديث الثاني والتسعون بعد المئة، وهو الحديث أو عفوا نحن مع الحديث نعم عفوا نحن مع الحديث 91 بعد المئة، وهو الحديث الثاني في كتاب الصيام من عمدة الأحكام. الحديث هو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث عند البخاري ومسلم. هذا الحديث نبوب له حتى يسهل على طالب العلم فهم الحديث وما يتعلق به، فنقول: باب تعلق حكم الصيام بالرؤيا. طبعا هذه التبويبات هي ليست في كتاب عمدة الأحكام، وإنما أضعها ليسهل على طالب العلم أو على المتلقي فهم الحديث. وغالبا ما تكون الأبواب هي موافقة للنص، هي ترجمة للنص بالضبط. الراوي معنا هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب ابن نفيل العدوي القرشي أبو عبد الرحمن من المكثرين لرواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تجاوزت الأحاديث التي رواها على 2600 حديث. وكما سمعتم في المجلس الأول أو السابق قول الناظم، وقد ذكر ابن عمر في ذلك النظم فقال: المكثرون في رواية الخبر عن الصحابة الأكارم الغرر أبو هريرة يليه ابن عمر، فأنس فزوجة الهادي الأبر، ثم ابن عباس يليه جابر، وبعده الخدري فهو الآخر. ولد عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعامين، يعني بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعامين ولد عبد الله بن عمر، وكان أبوه آنذاك لا زال في الكفر، فأسلم عمر بن الخطاب فأسلم معه عبد الله ابنه، وكان في ذلك الوقت صبيا يافعا يقرب من 10 سنوات، فمن ذلك الوقت لازم النبي صلى الله عليه وسلم ونهل من الإسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وتابعه حتى اشتهر عنه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أسفاره. عبد الله بن عمر كان صغيرا وقت غزوة بدر وأحد، لم يشارك لصغر سنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل الصبيان الذين لم يبلغوا، فالذي لم يبلغ 15 لا يقبله النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان قد بلغ قبل 15 في الرابعة عشرة أو 13، بعض الذكور يبلغون من 12 حسب قوة الأجسام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات كان ينظر أو أمر بأن ينظروا في عورات الصبيان، فمن أنبت فقبله ومن لم ينبت لم يقبله. عبد الله بن عمر كان ومن في سنه لم يكن بالغا في غزوة بدر وأحد، ولكنه شارك وشهد غزوة الخندق قد بلغ 15 من عمره، وحضر أيضا بيعة الرضوان وغيرها، وهو من فقهاء الصحابة لا ريب في ذلك، وكان من تواضعه ومن عطفه كان لا يأكل، يروى أنه لا يأكل طعامه إلا وعلى مائدته يتيم يشاركه الطعام. له من الولد نحو 16، توفي رحمه رضي الله عنه وأرضاه بمكة، ولكن لم يعرف مكان دفنه ولم يحدد. مات وعمره 83 سنة، وكان ذلك في عام 73 للهجرة، وهو آخر من مات من الصحابة بمكة، آخر من مات من الصحابة بمكة رضي الله عنهم أجمعين. الحديث الذي يرويه عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا لفظ، وفي جاءت ألفاظ أيضا عند البخاري ومسلم لعلنا نتطرق إليها، لأنها في نفس المعنى لكن تختلف بعض الكلمات. يقول في رواية مسلم، في رواية البخاري لفظ لمسلم أيضا، لفظ لمسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. هنا بين العدد، بيان كلمة 30 هذه تفيدنا فيما سيأتي إن شاء الله لنجزم بتحقيق المسألة فيما اختلف فيه أهل العلم في معنى اقدروا له. في لفظ البخاري قال: لا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وجاء أيضا بلفظ عند البخاري: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان 30. هنا كلمة 30 صرحت أو جاء تصريحها في عدة روايات، وفي لفظ مسلم: فعدوا 30. الحديث في مجمله يعني: إذا رأيتم هلال شهر رمضان يوم 23، يوم 29 ليلة 30 من شعبان فصوموا. هذا معنى الحديث: إذا رأيتموه، أي هلال شهر رمضان يوم 29 ليلة 30 من شعبان فصوموا. ومثله يقال في الفطر: وإذا رأيتموه، يعني هلال شهر شوال، فأفطروا. أي ابدأوا إفطاركم. وفي أول شهر رمضان ابدأوا صيامكم. بمعنى آخر: لا تصوموا ولا تبدأوا صيام رمضان حتى ترون الهلال يوم 29 شعبان عند الغروب. هذا معنى الحديث. فإذا انحجب واستتر عنكم رؤية الهلال، يعني غبي أو أغمي أو غبي في بعض الروايات أو غم، كل ذلك بمعنى واحد، أي استتر وحجب عنكم يوم 29 بسبب الغيم أو سبب غبار أو نحو ذلك، فقدروا عدد أيام شعبان. قد فقدروا له، يعني قدروا هذه الأيام، أي أكملوها وحققوا مقادير أيامه، لأن الرواية فقدروا له 30 بينت لنا، انحلت المشكلة. لأن بعض أهل العلم كانوا يقصدون فأقدروا، يعني ضيقوا عليه واجعلوه 29، الروايات لا تمشي معهم، الروايات لا تنصر هذا القول. الروايات التي صرحت بالثلاثين فعدوا 30، أكملوا عدة شعبان 30، أقدر له 30، هذه لا تنصر قول من قال من أهل العلم فاقدروا له، أي ضيقوا عليه واجعلوا شعبان 29 وصوموا هذا اليوم الذي فيه الشك، الذي لم تروا فيه ليلة 30، لم تروا فيه الهلال للغيم، لا لا ينصره. الأحاديث والروايات لا تنصر هذا القول. حققوا مقادير أيامي حتى ماذا؟ حتى تكملوا 30 يوما لشعبان. هذا معنى هذا الحديث. لا أريد أن أخوض مع إخواني الحاضرين أقوال أهل العلم في مسألة تقدر له، لأننا في هذه المجالس بغيتنا أن نوصل خلاصة القول في مثل هذه المسائل حتى لا تتشعب على الحاضرين، وخاصة إن كان هناك بعض العوام أو بعض المثقفين الذين لا يستطيعون أن يستوعبوا كلام أهل العلم واختلافهم، ثم يخرج من هذا المجلس ولم يحصل فائدة. الفوائد المستنبطة أو الفوائد والأحكام المستنبطة من هذا الحديث تتلخص في نقاط. في هذا الحديث أن تعلق الحكم الشرعي أو مناط الحكم الشرعي في أمر الصيام وأمر الفطر هو برؤية هلال الشهر. تعلق الحكم الشرعي لصيامنا وإفطارنا من رمضان في شوال هو بماذا؟ برؤية الهلال، هلال الشهر يوم 29 ليلة 30، إذا رأيناه ثبت الشهر أو دخول الشهر. الفائدة الثانية تعلق الحكم الشرعي وأمر الصيام وأمر الفطر هو بإكمال الشهر 30 يوما، إذا ماذا؟ إذا تعذر رؤية الهلال ليلة 30. إذن الفائدة الأولى والثانية قريبة من بعض، أن تتعلق بالرؤية الشرعية إذا رأيناه يوم 29 ليلة 30 الهلال ثبت دخول الشهر، والفائدة الثانية قريبة منها أننا إذا ما رأيناه ليلة 29 فنكمل 30. فإذا التعلق هنا أصبح بماذا؟ بإكمال الشهر، إما برؤيته الهلال يوم 29 عند الغروب أو بإكمال الشهر شعبان 30 يوما، لأن الشهور العربية لا تزيد عن 30 يوما ولا تنقص عن 29، يعني ما عندنا في العربية 28، الأشهر الهجرية هي 29 القمرية 29 أو 30 يوما. كما جاءت الأحاديث بها، ولسنا بصددها الآن، إنما فائدة نسوقها. من فوائد الحديث فيه دليل على أن الأصل بقاء الشهر إذا حصل مانع من رؤية الهلال مغرب ليلة الثلاثين، فلا يخرج الشهر إلا بيقين. الشهر لا يخرج إلا بيقين، ولا نصوم إلا بيقين. من الفوائد والاستنباطات أيضا دليل على تحريم اعتماد الحساب الفلكي في إدخال الشهر وإخراجه، إذ أنه لو كان جائزا لقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن عرف الحساب فليحسب. ما الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك؟ نعم، لا يمنعه شيء، إلا أننا نستدل أن الاعتماد على الحساب الفلكي ليس بمشروع أبدا. في الحديث أن تعليق الحكم بالرؤية لا يراد بذلك رؤية كل فرد من الأمة أو من الرعية، لا، بل مطلق الرؤية. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي، لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن نذهب ونتراءى الهلال كلنا، لا، إنما هو إذا تراءاه بعض المسلمين وشهد بذلك قبل منه. وسيأتي إن شاء الله معنا لعله يكون في الدرس الغد باب مستقل. نعم، فالمعنى هنا أن إذا رآه شخص يكفي، نعم، وقلنا لكم سيأتي إن شاء الله معنا الأحاديث التي تدل على قبول رؤية هلال شهر رمضان، سيأتي معنا إن شاء الله في حديث ابن عمر في الدرس القادم إن شاء الله. من فوائد الحديث، ولعل تكون الفائدة السادسة، وجوب صوم رمضان إذا ثبتت رؤية هلاله شرعا. ومن فوائده أيضا وجوب الفطر من رمضان إذا ثبت رؤية هلال شوال شرعا. في هذا الحديث أيضا إشارة، وإن لم يكن هناك ذكر لهذه الإشارة، لكن فيه إشارة واضحة على عدم وجوب الصوم على البعيد من أماكن الرؤية، إذا اختلفت المطالع، ولا بد إذا كانت الأماكن بعيدة والأمصار متباعدة ولا بد من الاختلاف، لأن الهلال لم يرى في حقه حقيقة ولا حكما. يعني من كان في المشرق ومن كان في أقصى الجنوب أو الشمال أو الشرق فإنه لا يلزم، كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله مع اختلاف المطالع وابتعاد الأماكن، وسيأتي معنا حديث كريب مولى أم الفضل بنت العباس. الشاهد أن الذين يكونون في أماكن بعيدة لا يلزمه الصوم إذا لم يرى الهلال، إلا إذا كان هناك حاكما ولي أمر وأذيع في المذياع أو في الإذاعات وهو داخل في هذا الوطن تحت إمرة هذا الحاكم، فإنه وإن بعد فإنه يلزمه ماذا؟ يلزمه حكم الحاكم. في هذا الحديث دليل على عدم مشروعية الصوم قبل رؤية الهلال في قوله إذا رأيتموه فصوموا، ومفهومه إذا لم تروه فلا تصوموا، وبالتالي ينهى عن صوم يوم الشك. واضح؟ الفائدة العاشرة والتي ربما نختم بها فوائد هذا الحديث، فيه استدعاء المسلمين أو بعضهم أن يتراءوا الهلال في قوله إذا رأيتموه، فيه دعوة وفيه استحثاث للرعية، يستدعي من المسلمين أن يتراءوا هلال رمضان وهلال شوال وكذلك هلال ذو الحجة. لماذا؟ ليعرفوا متى يصومون ومتى يفطرون ومتى يضحون أو يحجون. حتى لا يتكل على بعضهم البعض من غير اجتهاد، وهذا كما ذكر بعض أهل العلم أنه سنة، أنه سنة الترائي سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيد من رأى أهل، وسيأتي معنا إن شاء الله في حديث ابن عمر الذي ذكرنا لكم، سيأتي معنا في الدرس القادم أنه رأى الهلال وتراءى الناس الهلال كما جاء اللفظ. فهنا يكون الترائي من المسلمين سنة نبوية أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نقفل